بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبدأ المؤلف رحمه الله يفصل ما يفعل بالميت ابتداء من تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه. وبطبيعة الحال يبدأ بالغسل لأنه أول ما يفعل بالميت بعد ما سبق من تجهيزه. قال: فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الأربعة فرض. قال: فرض كفاية. غسل الميت هذا عموم يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، إلى الصغير إلى أن يكون سقطا تم له 4 أشهر، يعني إذا تم للحمل في البطن 4 أشهر فسقط فإن غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض، فرض كفاية. إذا شمل الصغير الذي له 4 أشهر في بطن أمه فأكثر، وشمل الذكر والأنثى والحر والعبد، لكن خرج بذلك خرج من ذلك الكافر، فالمراد الميت المسلم. وأما الكافر فسيأتي أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. خرج من ذلك أيضا أعني من تغسيله في قول غسل الميت شهيد المعركة والمقتول ظلما على ما سيأتي إن شاء الله. قال: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يعني بهذا الترتيب أيضا لأن هذا الترتيب معتبر، فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي ويحصل به الغرض تم المقصود وسقط الإثم عن المكلفين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم الناس الذين علموا بحاله. قال: وأولى الناس بغسله وصيه. بدأ يتكلم على أولوية المغسل، من الذي يقدم في تغسيل الميت. قال: وأولى الناس بغسله وصيه. قوله أولى الناس يفهم منه أن هذا الترتيب ترتيب أولوي مستحب، بحيث إن غير الأولى لو تقدم لتغسيل الميت بدون إذن الأولى فإن الغسل مجزئ ولا يحتاج إلى إعادته، يعني هذا أولوي وليس وجوبا. فلو غسله غير الأولى بدون إذن الأولى صح، مع أن خلاف الأولى، مع أن هذا يكون خلاف الأولى، لكن الغسل صحيح. قال: وأولى الناس بغسله وصيه، يعني الذي أوصى الميت أن يغسله ولو لم يكن من أقربائه. قد يقول الميت: أريد الشيخ الفلاني أن يغسلني، أو طالب العلم الفلاني، أو صديقي فلان، وليس من أقاربه، فيقدم على كافة أقاربه. لماذا؟ لأن هو الذي أوصى بذلك وهو حقه، لكن وصيه لابد أن يكون عدلا، ولذلك قيده الشارح بقوله العدل، وصيه العدل أي ظاهرا، وليس المراد هنا ظاهرا وباطنا، المراد وصيه العدل ظاهرا. ثم إذا لم يكن هناك وصي أو عدم الوصي أبوه، لأنه أحن أشفق وأرحم به. ثم جده، يعني وإن على جد أبيه وجد جده وهكذا. إذا جهت الأبوة مقدمة في هذا الموقف، في الميراث جهة الأبوة بعد جهة الإيه؟ البنوة، يعني البنوة مقدمة، لكن هنا الأبوة مقدمة، فجهة الآباء تقدم على جهة الأبناء. قال: ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته، يعني الذكور من عصباته من جهة الأب، فيقدم الإبن من عصباته، فيقدم الابن إذا بعد الأبوة تأتي البنوة، إذا لم يكن هناك أب ولا جد وإن على فلد، يبقى لو مات الميت وعندنا جده وعندنا ولده الذكر، من الذي يقدم؟ الجد. الأب والجد يقدمان على الابن وابن الابن. طيب ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العموم. إذا لم يكن هناك أبناء فالأخ والأخ لأبوين مقدم، ثم الأخ لأبي، ثم بعد ذلك الأعمام، العم ثم ابن العم وهكذا. قال ثم ذو أرحامه، يعني الأخ لأم مثلا، أو الجد لأم، أو الخال، أو نحو ذلك. إذا لم يكن أحد من هؤلاء فالأجانب، ليس من أهل الميت، ليس من عصباته ولا من ذوي أرحامه. طيب حينئذ هل يقال أن الزوجة أولى من الوصي أو أولى من الأب أو الجد أو الابن أو نحو ذلك؟ الزوجة لا، الزوجة مؤخرة عن كل هؤلاء حتى الأجانب. يعني لو فرض أنه لم يكن للميت أقارب، لا عصبات ولا ذو أرحام، وعندنا رجل أجنبي وامرأته أو أمته، فإن الأجنبي مقدم عن الزوجة والأم، ما بالأولوية، لا نقول من باب الوجوب، فالأجنبي أولى من الزوجة والأم للخلاف. والأجنبية أولى من الزوج والسيد بالنسبة للمرأة، الأجنبية المرأة الأجنبية عنها التي ليست من أقاربها أولى من زوجها وسيدها. طيب إذا كان عندنا زوج وسيد، فالزوج أولى من السيد، فالزوج أولى من السيد. وكذلك إذا كان عندنا زوجة وأم ولد، فالزوجة أولى من أم الولد. قال وبأنثى، يعني الأولى بالأنثى وصيتها. ثم القربى، فالقربى من نسائها على ما سبق في الذكر، لما تقدم جهة الأمومة، يعني أمها وأم أمها وإن علت، أولى من بنتها وبنت بنتها وإن نزلت. ثم القربى، فالقربى كالميراث. طيب إذا كان عندنا عمة وخالة فهما سواء، إذا لم يكن عندنا إلا عمتها وخالتها فهما سواء، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها اللي هي عمتهم أو خالتهم فسواء أيضا. قال ولكل من الزوجين غسل صاحبه، يعني الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل الزوج، لكن هذا من باب الإباحة ليس أولى كما سبق، هذه ركعة متأخرة من حيث الترتيب، إلا أنها جائزة. لو أوصى الرجل أن تغسله امرأته تقدم، ولو أوصت مرأة أن يغسلها زوجها يقدم، دخل في قوله الأولى بالذكر وصيه، والأولى بالأنثى وصيتها، أو وصيها لو أوصت أن يغسلها زوجها فإنه يقدم. طيب قوله ولكل من الزوجين غسل صاحبه شمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول، يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يبني بها ومات، هل لها أن توصله؟ نعم. أو ماتت هل له أن يوصلها؟ نعم، وإن لم يبني بها لأنها زوجته، ولا يحرم أن يطلع على عورتها ولا يحرم أن تطلع على عورته. قال وكذا سيد مع سريته، يعني مع أمته التي يباح له وطؤها، لأن بعض الإماء لا يباح وطؤهن كالأمة المزوجة وكالأمة المشتركة بين عدة مالكين، يعني نصف لفلان ونصف لفلان، فتخدم فلان وتخدم فلان، لكن لا يجوز لواحد منهما أن يطأها. قال ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، يعني لكل من الرجال والنساء غسل كل من دون 7 سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني الرجل يغسل بنت لها دون 7 سنين والمرأة تغسل ذكرا له دون 7 سنين، فإن كان له 7 سنين لم يجد إلا أن يكون من جنسه. إذا الذكر يغسل الذكر والأنثى تغسل الإناث. قضية إذن لا جدال فيها أنه لا يجوز أن يغسل الرجل أمه أو بنته التي بلغت 7 سنين فأكثر، ولا المرأة تغسل أباها ولا أخاها، ولا الرجل يغسل أخته ولا عمته ولا خالته. بعض العوام لا يفهمون هذه الأمور، يقول لك لأمه فيدخل عليها في غسلها، هذا حرام، إن لا يجوز أن يطلع على عورتها. أو يقول ابنتي ويريد أن يدخل في غسل ابنته، إذا دخل وهي ساترة ليقبل رأسها أو نحو ذلك فلا بأس، لكن أن يغسلها لا يجوز لأنها بنت لها عورة إذا كان 7 سنين فأكثر، حرام أن يغسلها. إذا هذا الترتيب إلى أن قال ولكل ولرجل وامرأة غسل من له 7 سنين فقط، غسل من له دون 7 سنين فقط، أفاد أن من له 7 سنين لا يجوز أن يغسله إلا من كان من جنسه، إلا الزوج والزوجة والسيد مع أمته. فالسيد يغسل سريته كما سبق، والزوج يغسل امرأته، والمرأة تغسل زوجها. طيب، قال وإن مات رجل بين نسوة. عندنا مسألة مهمة يذكرها المؤلف الآن، يقول وإن مات رجل بين نسوة، يعني نسوة ليس فيهن من يجوز أن تغسله. طبعا هو يقول رجل، يعني إيه؟ ما لا يرد علينا الملبون 7 سنين لأنه سبق هذا طفل، لكن رجل بالغ أو 7 سنين فأكثر، مات بين نسوة وليس فيهن من يباح أن تغسله، يعني ما فيش زوجة ولا أمة مباح، ماذا يصنع به؟ قد تكون فيه في النساء أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته أو حتى أمته غير المباح، فإن هذا ييمم، فإن هذا إيه؟ ييمم ولا يغسل. لكن هناك مسألة ذكرها الفقهاء، قالوا لو ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له، لو ماتت امرأة مع رجال فيهم صبي لا شهوة له، علم الغسل وباشره. يبقى كذلك لو مات رجل مع نسوة فيهن طفلة صغيرة تطيق الغسل، تفهم وتعرف كيف تغسل، فإنها تعلم الغسل وإيه؟ وتباشره. كذلك لو مات خنثى وفي القوم صغير أو صغيرة فكذلك، يبقى بس بشرط أن تكون صغيرة لا شهوة لها، وأن يكون صغيرا لا شهوة له فيعلم الغسل. يبقى هذه تستثنى من عموم قول المؤلف إن مات رجل بين نسوة ييمم، نعم، لكن إن كان في القوم صغير مش بالغ، صغير لا شهوة له أو صغيرة لا شهوة لها يطيق الغسل، يعرف ويتعلم ويستطيع أن يصبر على هذا الموقف، فإنه يعلم ويباشر تغسيل الميت. لا يكون له شهوة، الضابط لا يكون له شهوة. قال أو عكسه، عكس المسألة، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج وليس فيهم سيد يباح له أن يطأها، يممت كخنثى مشكل، يعني لا يعرف هو ذكر ولا أنثى، لم تحضره أمة له فإنه ييمم. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، نحن قلنا في أول قوله غسل الميت خرج به الإيه؟ أو يخرج منه الكافر، لأن يعني المسلم قيد، فيحرم أن يغسل مسلم كافرا وأن يحمله وأن يكفنه وأن يدفنه وأن يصلي عليه وأن يتبع جنازته، بل وأن يعزي فيه قريبا، واضح؟ والكافر هنا يشمل الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي، يعني جاره النصراني مثلا مات وفرض أن هذا النصراني من أهل الذمي، وليس عنده من يغسله، يا فلان تعالى عشان تغسل مايكل ولا جورج او عريان، تعالى غسل عريان عشان يناسب الحال، هل يجوز ان يغسل عريان؟ ها، اذا كان العريان مسلم عريان يعني جن. أما إذا كان عريان اللي هو الشخص العلم فلا يجب أن يرسله وهو كافر، حتى لو كان جارا، حتى لو كان ذمية، حتى مهما يكن لا يجوز أن يغسل الكافر. الذي يغسله أهله ذووه، أما المسلم فلا يغسل كافرا. قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليه. نعم. ولو كان أباه، لو أن أباه كافر ومات أبوه فلا يجوز أن يغسل أباه ولا أن يكفنه ولا أن يكفنه ولا أن يصلي عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا صنع مع أبيه أبو طالب الذي مات كافرا واراه ولم يصلي عليه؟ وهذا أمر مشهور بين الصحابة، مات آباؤهم أو إخوانهم أو أبناؤهم على الكفر ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليه. قال ويحرم على ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى. طب السؤال فماذا يصنع؟ لا يغسله ولا يحمله ولا يكفنه ولا يدفنه ولا يصلي عليه، طب هنعمل فيه؟ نسيبه في مكانه؟ قال لا، بل يوارى يعني يستر عن الأعين في حفرة من الأرض ويلقى ولا كرامة. بل يوارى لعدم، يعني لعدم، يعني لعدم من يواريه، يعني لو أن أحدا يليه من الكفار يبقى خذوه واروا صاحبكم، لكن ما فيش حد، ما فيش إلا هذا المسلم وجاره النصراني مات، يسيبه في الشقة وهو عارف أنه ميت فيؤذي الناس برائحته وبحاله؟ لا. طب ماذا نصنع بهذا العريان اللي مات؟ نقول خده وواريه ألقيه في حفرة، مش على طريق الدفن المسلمين، لا يوارى يعني يستر عن الأعين في أي مكان يستره في الأرض. بل يوارى لعدم، يعني لعدم من يواريه، فإن كان عنده من يواريه من أقاربه الكفار أو من الكفار عموما فهم الذين يلون هذه المواراة. قال وإذا أخذ في غسله، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان صفة التغسيل كيف يغسل الميت. قال وإذا أخذ يعني شرع في غسله ستر عورته، هذا على سبيل الوجوب، واسمع لهذا وافهمه جيدا لأن هذه القضية ما أكثر الغلط الذي يحصل في تغسيل الموت. الذي ذهب إلى المستشفيات ورأى كيف يعاملون الموتى يحزن ويغتم من الجهل العظيم الذي عليه هؤلاء القوم، لا يعرفون حرمة للميت ولا يراعون آداب الغسل ولا آداب الكفن ولا يراعون كرامة هذا الميت. والذي تعلم هذا فإنه ينبغي أن ينشر هذا العلم المهم بين الناس وأن يقوم به. أحيانا يا إخوة يتعين عليك أن تغسل، مات رجل ولا يحسن الناس أن يغسلوه، حدش يعرف يغسل، أغلب الناس في جهل عظيم بهذه الأمور، وأنت الذي تعرف صفة التغسيل الشرعية تعين عليك أن تغسل. يبقى هذه المسائل هذه الأمور أو هذه المسائل من مهمات الدين، من العلوم التي هي فروض كفايات، فإذا حصل التقصير صار في حق من علمها فرض عين، فنشر هذا بين الناس مهم. وما منا أحد إلا ويموت له قريب، والد أو ولد أو أخ أو كذا، وبعض الناس أحيانا يكون طالب علم وأحيانا يكون دينا أو صالحا لكنه ما يعرفش يغسل، فإذا مات أبوه أو مات أحد من أقاربه يسأل الناس مين يجي يغسل فلان؟ أنت أولى الناس بذلك وعليك أن تحسن هذا لتقوم به على الوجه الأمثل، وأنت أرفق بأبيك أو أرفق بولدك أو أرفق بأخيك من أجنبي أو من رجل غريب في مستشفى قسى قلبه من كثرة ما رأى من الأموات ولا يغسل على الوجه الشرعي الصحيح بيطلصق، يعني زي ما بنقول طلصقة، يعني المشكلة أنه يغسل بيطلصق، عارف لو طلصقة فيها محافظة على الواجبات وبيطلصق في السنن كان الأمر هينا، لكن الإشكال أن أحيانا لا يكون الغسل مجزئا، وإذا لم يصح الغسل لم تصح الصلاة. واضح يا جماعة؟ مسألة خطيرة، يعني أحيانا بعض الغاسلين لا يراعي الواجبات، يعني يكون الغسل باطلا. ومن كان يحسن الغسل فإنه آثم إذا فرط في مثل هذا. قال إذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا يستر إذا كان مثلا بالغا ما بين السرة والركن وجربه. يبقى مش نجربين الأول وبعدين نجيب حاجة نستره، لا، نحط ملاية أو شيء يستر ما بين سرته وركبته ثم نجربه من الملابس. يعني لو جربناه قبل الستر تعرض بقى عريان، فالواجب أن يستر أولا ثم يجرب من ملابسه. قال وجرده وستره عن العيون. الأول ستر بملابس، الثاني ستر ببناء مثلا، يعني ما نسترش في العراء أمام الناس حتى لو كان مستورا، بل في حجرة أو خيمة أو مكان معد لذلك. لما عندنا ستران، ستر للعورة وستر ايه عن العيون، ان تراه حتى في غير محل العورة. ولذلك لا يدخل على الميت في الغسل الا من يغسله او يساعد في تغسيله، مش فرجة، يعني مش قضية العورة يخش بيخش، لا، يدخل من له دور في التغسيل. قال وستره عن العيون. ويكره لغير معين في غسله حضوره، الذي لا يحتاج اليه في الغسل من مقلب او مباشر او يصب الماء او نحو ذلك، يكره ان يحضر. ليه؟ اولا لان هذا الميت قد يخرج منه شيء يؤذي، فيقلل تعدي الاذيه ما امكن. الذي يباشر او الذي يقلب او نحو ذلك سار هذا الاذى، لكن لا يتعدى ذلك إلى الناس، هذا من حيث الأذى الحسي. لكن من حيث الأذى المعنوي أيضا قد يظهر على الميت والعياذ بالله شيء من التغير أو علامات سوء الخاتمة عياذا بالله، وعلى الميت وعلى الغاسل أن يستر هذا الشيء كما سيأتي في آخر الفصل. فتقليلا للفضيحة لا ينبغي أن يحضر إلا من كان له دور، ومن حضر ستر، من حضر هذا ورأى شيئا من ذلك عياذا بالله فإنه يستر هذا. وقد يكون في الميت شيء في جسده خفي لا يحب أن يطلع عليه، عنده عاهة ولا برص ولا شيء ما كان يحب أن يطلع عليه الناس في الدنيا، فيقلل أيضا هذا، إنما ينظر إليه من كان يغسله، أما من لا يحتاج إليه في الحضور فلا يحضر ولو كان قريبا. طيب، قال ثم يرفع رأسه، يعني رأس الميت، إلى قرب جلوسه، يعني بيقول بحيث يكون كالذي يحتضنه، يرفعه كده كأنه سيحتضنه قريب من الجلوس. ليه؟ ليعصر بطنه برفق فينزل ما كان مستعدا للخروج. قال ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، والرفق هنا مؤكد، والرفق في كل شيء زين، وفي هذه المواضع يزداد تأكدا. ويكثر صب الماء حينئذ. لماذا؟ لأن قد تفرز فضلات، فيكثر صب الماء، يبقى محتاج واحد معاه يصب الماء، فمثل هذا يحضر لأنه له دور في الغسل. ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة، الغاسل يعني يلف على يده خرقة، فينجيه، يعني فيمسح فرجه، يعني خرج شيء من الفضلات فهو بحاجة أن يطهره، لكن لا يباشر عورته بيده وإنما يلف على يده خرقة. نعم، قفاز، جوانتي، كيس، المهم خرقة، قماش، الحاصل أن لا يباشر عورته بيده. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يمسح فرجه قبله ودبره. ويجب أن يغسل ما خرج من النجاسة، وظاهر هذا الكلام أنه لا يكفي الاستجمار، يعني قال فينجيه يعني بالماء، والظاهر أنه لا يكفي في هذا الموضع الاستجمار. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ومفهوم كلامه حل مس عورة من له دون 7 سنين، وهو كذلك، إلا أن الأولى عدم مسها، أي بغير حائل. المراد المس هنا بغير حائل، وهو إذا لف على يده خرقة فإنه لم يمس عورة الميت. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. يبقى وفور ذلك أن الغاسل سيكون له خرقتان، خرقة للفرج قبلا ودبرا، وخرقة لسائر البدن. هذا مفهوم كلامه، وهذا الذي قاله الشارح. قال: فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، وهذا الذي مشى عليه في المنتهى. وأما في الإقناع فقال بثلاث خرق: خرقة للقبل، وخرقة للدبر، وخرقة لسائر البدن. يبقى هذه خلافية بين الإقناع والمنتهى، وظاهر كلام المؤلف أنه وافق الإيه؟ المنتهى، وهذا الذي ذكره الشارح في تفسير كلامه. قال: ثم يوضيه ندبا، بعد أن خرج ما خرج من فرجه ونجاه، فإنه يوضئه، هذا الترتيب المشروع المسنون، كما في الحي يتوضأ أيضا قبل الغسل. الشارح يقول: وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل، لأنه يعني بعد قليل سيكون ثم ينوي غسله، وهو كذلك ينبغي أن يؤخر. ليه؟ لأن هذا الوضوء من الغسل، هذا الوضوء من الغسل. قال: ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، حال الوضوء في مضمضة واستنشاق، لكنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، وإنما قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين، وعليهما خرقة مبلولة مثلا، بالماء بين شفتيه فيمسح الأسنان، وفي منخريه فينظفهما، يعني بدل ما يبقى مضمضة واستنشاق يجيب خرقة أو قطنة مبلولة ويحركها في فمه عند على أسنانه بين شفتيه، ويدخلها أيضا في منخريه، ويكون هذا بعد غسل الكفين على ترتيب الوضوء الطبيعي. ولا يدخلهما الماء، يعني الفم والأنف، ثم ينوي غسله أو غسله، لابد من نية، لأن هذه طهارة شرعية فلابد فيها من نية. أين هذا في أكثر من يغسل الموت ثم يسمي؟ أين هذا أيضا في أكثر من يغسل الموت ثم يسمي؟ يعني وجوبا كما في الغسل وفي الوضوء حال الحياة، وتسقط مع السهو كما سبق. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. انتبه، الأصحاب رحمهم الله لهم طريقتان فيها، في قوله ثم يغسل ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. الطريقة الأولى أنه لا بد أن يكون السدر الذي يوضع في الماء قليلا بحيث لا يغير الماء، عشان يبقى الماء ايه؟ طهورا، فتتحسب غسل غسلة من الثلاث غسلات، لأن لو خرج الماء عن كونه طهورا يبقى الماء ده طاهر لا يحصل به التطهير، لو تغير بطاهر وزال إطلاق اسم الماء عليه كما سبق في قضية الماء الطهور والطاهر، فإن هذا لا يحتسب من الغسلات. فيوضع سدر لكن يقولون بحيث لا يغير الماء تغيرا يخرجه عن الطهورية، هذه الطريقة. الطريقة الثانية أن السدر يغسل به كما أشار المؤلف هنا، يغسل به رأسه ولحيته أو جميع البدن، ثم يغسل الميت بالماء الخالص الذي ليس فيه سدر، وتبقى دي غسلة، وغسلة السدر التي قبل صب الماء لا تعد من الغسلات. يبقى السدر هنا قد يكون كثيرا، لا إشكال في ذلك، نحط سدر كثير ويخلط بالماء ويكون في رغاوي ونحو ذلك، ويغسل به البدن أو الرأس واللحية ثم يصب الماء. يبقى انهي اللي تحسب غسله؟ صب الماء القراح او الماء الخالص، يعني تبقى هذه غسله، والذي عد غسله هو صب الماء وليس السدر. وهذه الطريقه يظاهر كلام المؤلف، والتي مشى عليها الاقناع في الاقناع ومشى عليها في المنتهى. اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. طيب نقول ثاني، بنقول ثم يغسل بالسدر راسه ولحيته. السدر لو وضع في الماء وكان كثيرا غيره، واذا غيره صار الماء ايه؟ طاهرا، والواجب الغسل بماء طهور، يعني طاهر مطهر. فمن الاصحاب من قال يوضع سدر قليل بحيث لا يتغير اسم الماء ويظل الماء طهورا، ومن الأصحاب من قال بل يغسل بالسدر ولو كان كثيرا ولو تغير الماء ثم يصب الماء على هذا السدر ماء خالص ما فيهوش سدر، فيبقى هي دي الغسلة الأولى اللي هي بالماء الخالص، واضح؟ وهذا ظاهر كلام المؤلف. قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، مش تعين يعني، أفضل لا بأس. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر للتيامن، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل. فيغسل، شوف بقى الصفة، فيغسل صفحة عنقه اليمنى، دي كده احنا عايزين نجيب اليمين، يغسل صفحة العنق اليمنى ثم اليد الى يصل الى الرجل اليمنى الجنب، يجيب ده كله كده ناحية اليمين كلها. انت تصور ان الماء دلوقتي يغسل على الشق الايمن من فوق، احنا عايزين نغسل الظهر، فهنعمل ايه؟ هنقلبه على الجنب الايسر ونغسل ظهره من جهة اليمين ثم نعكس نأتي به على الظهر كما هو، فنغسل صفحة العارق اليسرى ثم يده الى الرجل اليمنى ثم نقلبه على الجنب الايمن فنغسل الشق الايسر من جهة الظهر، فهذه غسلة. ثم ثانيا ثم ثالثا ثم يصب عليه الماء الاذان، ما هي دي غسلة اصلا، تجيب صفحة العنق واليد والرجل دي كده غسلة، ما تكمل مع من ناحية الظهر هذه غسلة من جهة اليمين ثم من جهة اليسار ثم يصب عليه الماء، دي الغسلة الثانية بقى ثم يصب عليه الماء. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله، يعني يفيض الماء على جميع البدن ثلاثا، يعني يفعل ذلك ثلاثا، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه، يمر في كل مرة يده على بطنه، ليه؟ ليخرج ما لعله متأهب أو مستعد للخروج. هذه ثلاث مرات وهذه كافية، فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ نقول نعم، ويكون ذلك خلاف السنة، إلا أن يخرج من الميت شيء فيجب أن يعيد إلى سبع، ولهذا قال فإن لم ينق بثلاث، يعني ينق من الوسخ أو من خروج النجاسات، زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. يبقى الأولى قطع على وتر، الثلاث كافية لو لم نخرج شيء، فإن خرج شيء زدنا رابعة، والأولى أن يقطع على وتر فيكون إيه؟ خمس إلى سبع، فإن جاوز السبع أيضا زدنا ما دام شيء من النجاسات يخرج. إذا لو اقتصر على مرة جاز مع الكراهة، جاز مع الكراهة، الآن سؤال يكتبه، لو اقتصر على مرة جاز مع الكراهة، ما لم يخرج شيء فيجب أن يزيد على الواحدة ولو وصل إلى سبع ولو جاوز السبع. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، يعني استحبابا لكن بحيث لا يغير الماء. قالوا يجعل فيها كافورا وسدرا من أجل تطيب الرائحة وتصليب البدن. والماء الحار، يعني الماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، هذه ثلاثة. الماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، وإذا لم يحتج إليه فماء فاتر لا يكون شديد البرودة ولا يكون شديد الحرارة، لكن الماء الحار قد يحتاج إليه مثلا لوسخ شديد فيستعمل بقدر الحاجة. والأشنان اللي هو مثل الصابون يستعمل إذا احتاج إليه، والخلال الذي يخلل به بين الأسنان يستعمل إذا احتاج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره استحبابا، يعني إذا كانت الأظفار طويلة وكان الشارب طويلا فإنه يقص شاربه ويقلم أظفاره ويأخذ شعر إبطيه، كل هذا على سبيل الاستحباب. إيه؟ لا العانة لا طبعا، لأن عورة الإبطين فقط والشارب وتقليم الأظافر، أما أخذ العانة فلا يجوز، والختان أيضا لا يجوز، لو كان الميت لم يختتن لم يجوز ختنه، وكذلك حلق شعر الرأس لا يجوز. قال ولا يسرح شعره، ليه؟ حتى لا يقع منه شيء من الشعر، ولا حاجة إلى ذلك. وقول ولا يسرح شعره نفي، ولا يسرح شعره لا نافية، لكن هل يفيد ذلك الكراهة ولا التحريم؟ الكراهة، يعني يكره ذلك ما لم يتعمد القطع، لأن القطع حرام كما سبق. ف ثم ينشف بثوب، يعني ينشف الميت بثوب فوطة يعني أو نحو ذلك، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، يعني الأنثى يضفر شعرها ثلاثة ضفائر، ويسدل وراءها يعني من خلفها، يعني مش بتسريح ولكن يضفر، تضفير مش محتاج تسريح، يعني مش هيسلك الشعر كما يفعل بالمرأة الآن، لا، إنما يضفره. وإن خرج منه شيء بعد سبع، يعني بعد سبع غسلات وما زال الفضلات تخرج أو الدم يخرج أو نحو ذلك، حشي بقطن، حشي المحل الذي يخرج منه الفضلات والدم بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر يعني خالص، يحشى بطين، ثم يغسل المحل الذي خرج منه هذا النجس فنجسه، سواء كان مخرجا معتادا كالفرجين أو غير ذلك، ويوضأ يعني وجوبا. الوضوء الأول كالندب، لكن هذا الوضوء واجب، ليه؟ لخروج خارج ينقض الوضوء، لأن في حدث. ازاي بحشو؟ هو كده، هو ده الحشو، تدخله داخل، لا الوضع الخارجي ما يفتش بحاجة، عايزين نوقف في الخارج فيحشى. ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تدفينه، يعني خرج شيء بعد كل هذا وحشوناه ووضأناه ثم كفن ثم خرج شيء مع الحركة أو مع الانتقال، فإذا خرج شيء بعد تدفينه لم يعد الغسل، لأن هذه مشقة. قال ومحرم ميت كحي، يعني المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى أو كان محرما بحج أو عمرة يعامل معاملة المحرم الحي، يغسل بماء وسدر ولا يوضع في غسله كافورا ولا طيبا، ليه؟ لأن المحرم يمنع من الطيب، ولا يقرب طيبا سواء كان ذكر أو أنثى ما لم يكن بحج وقد تحلل التحلل الأول، لأن إذا تحلل التحلل الأول في الحج وهو حي حل له الطيب، حل له كل شيء إلا النساء، فكذلك الميت، يعني لو مات بعد التحلل الأول فلا بأس أن يطيب، وإذا مات قبل التحلل الأول أو مات في إحرام عمرة لا يقرب طيبا. قال ولا يلبس ذكر مخيطا، إذا كان محرما يعني من قميص أو سروال أو عمامة أو نحو ذلك، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، يعني إذا كانت محرمة، لأنه يعامل معاملة الحي، ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره ولا تحت إبطيه ولا نحو ذلك، ليه؟ لحرمة أخذ ذلك من المحرم الحي. قال ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، يعني هذا أيضا مستثنى من عموم قول في أول الباب، غسل الميت فرض كفاية، لا يغسل شهيد معركة، هذه أيضا لا نافية، ماذا تفيد؟ تفيد التحريم ولا الكراهة؟ ها كراهة، واحد بيقول كراهة، ايه تاني؟ تحريم ولا كراهة؟ خلاف اولى، ده قول تالت مش موجود اصلا، في خلاف بين الاقناع والمنتهى، ففي الاقناع ذهب الى التحريم وفي المنتهى ذهب الى الكراهة، والمذهب في هذا ما في المنتهى يعني كراهة، وكلام المؤلف يحتملهما. قال ولا يغسل شهيد معركة يعني يكره، ومقتول ظلما يعني كمن قتله لص ونحو ذلك لا يغسل لأنه شهيد، إلا أن يكون جنبا، كان يكون شهيدا لكنه قبل الموت كان جنبا ولم يغتسل، أو حائض طهرت، أو نفساء عليها غسل حيض أو غسل نفاس أو نحو ذلك، أو كافر أسلم فقتل شهيدا، والحيش يكسر غسل الإسلام يبقى عليها غسل في الحياة، فكذلك فإنه إلا أن يكون ذنبا يعني فيغسل وجوبا من أجل الحدث الذي كان عليه في حياته، ويدفن بدمه يعني الشهيد والمقتول ظلما يدفن بدمه لا يزال عنه الدم، يعني مش بس لا يغسل بل لا يزال عنه الدم، يدفن وجوبا بدمه. لماذا؟ لأن الله تعالى يبعثه يوم القيامة وهذا الدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك، كرامة لهذا الشهيد بعد نزع السلاح والجلوء عنه. يعني يدفن بثيابه ولو كان عليه دم، يدفن وجوبا في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح ونزع الجلود التي في الثياب. وإن سلبها يعني ثيابه كفن بغيرها، يعني لا يدفن عريان، إذا سلب ثوبه كفن بثوب آخر ولا يصلى عليه، لأن هذا مغفور له ولا يحتاج إلى الصلاة عليه، ولهذا هم أحياء عند ربهم كما قال الله عز وجل بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على قتلى أحد رضي الله عنه. قال وإن سقط عن دابته، إذا كان الإنسان في معركة يقاتل فسقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني فإنه يغسل ويصلى عليه، ليس له حكم الشهيد في عدم التغسيل والصلاة عليه. رجل يجري في المعركة فسقط عن دابته ولم يسقطه أحد، يعني سقط عن دابته بدون أن يسقطه أحد، سقط عن دابته، لكن لو كان سقط بفعل العدو فإنه شهيد قتل، لكن واحد بيجري وقع لوحده. أو وجد ميتا ولا أثر به، فالظاهر أنه لم يمت مقتولا فليس من الشهداء في هذه الأحكام. أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، حمل من أرض المعركة فأكل أو شرب، قال أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، كل ذلك يدل على أن فيه حياة مستقرة. أو طال بقاؤه عرفا، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس إن فلان ده طال بقاؤه بعد انتقاله عن المعركة أو عن أرض المعركة ولا مات مباشرة، هذا يرجع فيه إلى العرف. أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، يعني وجوبا. احنا قلنا قوله في أول فصل الميت شمل الصغير والكبير إلى أن يكون الصغير إيه 4 أشهر، إن مات دون 4 أشهر سقط دون 4 أشهر فلا حكم له، لكن إن كان قد تم له 4 أشهر يعني 120 يوما أو نحوها فإنه يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. قالوا وتستحب تسميته، تقول هذا فلان ابن فلان، تستحب تسميته، إن علم هو ذكر أنه ذكر يسمى باسم الذكور، وإن علم أنه أنثى يسمى باسم الإناث، وإن كان لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى سمي بصالح لهما، كهبة الله مثلا وعصمة وعفة، الأسماء اللي احنا بنسميها للجنسين، ونور، وهذه الأسماء المعروفة التي يسمى بها الرجل والمرأة. ومن تعذر غسله يمم، من تعذر تغسيله لأن فيش ماء مثلا أو ليس عنده من يغسله أو كان بجسده حروق شديدة لا يمكن أن يقرب إليه الماء فإنه ييمم. طب إن كان متعذرا في البعض ومتاحا في البعض، يعني بعض جسده محروق وبعض جسده غير محروق، أو الماء لا يكفي جميع الجسد، ها؟ أو عنده امرأة من محارمه يمكن أن تباشره في غير محل العورة فإنه يغسل في الموضع الذي يمكن أن يغسل فيه وييمم فيما بقي. قال وعلى الغاسل، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، هذا صيغة على تفيد الوجوب، يعني ويجب على الغاسل الذي يغسل الميت والذي دخل إلى مكان التغسيل ستر ما رآه من الميت، يعني إن لم يكن حسنا. أما إظهار الخير فهذا حسن ولا يلزمه، لكن إظهاره شيء طيب يبشر به أهله ومن يحبه، لكن إذا رأى شيئا سيئا من سواء كان حسي في بدنه عاهة أو نقص أو نحو ذلك أو شيئا من تغير أو ما يشبه ذلك فإنه يجب عليه أن يستره ولا يحدث به أحدا. ثم قال رحمه الله فصل في الكفن، قال يجب تكفينه في ماله، مال الميت إذا ترك مالا يجب تكفينه في ماله. مقدما على دين وغيره من وصية وإرث، يبقى أول شيء يؤخذ من مال الميت فاشترى كفن. فإن لم يكن له مال، طيب إذا كان يؤخذ من مال الميت فاشترى كفن، يشترى كفن إيه بقى؟ يعني من أفخر أنواع القماش ولا من أرضى أنواع القماش، ولا ما الحال الذي الكفن يختلف والقماش يختلف، وهل نشتري له ثوبا واحدا ولا ثلاثة أثواب؟ كل هذا يختلف بحسب الأحوال. أولا يجب أن يستر جميع الميت، ويكون من ملبوس مثله. يعني من ملبوس مثله؟ يعني الغني له لباس والفقير له لباس، فما يكونش واحد معتاد في حياته أن يلبس رفيع الثياب وبعد ما يموت يقول نشتري أربع أنواع القماش وأرخص أنواع القماش، لا، من ملبوس مثل الذي يلبسه هو للجمعة والعيد ونحو ذلك. والجديد أفضل من القديم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من أبيه أو ابنه أو نحو ذلك، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. يعني لو ماتت امرأة فإنها تكفن في ماله كغيرها. لو فرض أن هذه المرأة ليس لها مال، زوجها موجود وأبوها موجود، من الذي يشتري الكفن؟ أبوه. ليه؟ مش الزوج اللي ينفق عليها في الحياة؟ نعم، لكن هذه معاوضة في مقابل الايه؟ البضع والاستمتاع بعد الموت خلاص. وهذه من باب الحقوق الواجبة. يعني نقول الواجب على الأب أن يكفنها مش على الزوج. لو أن زوجة تبرع فهذا حسن، يعني ليس حرام أن يكفنها الزوج، بنقول لا يجب أن يكفنها الزوج. يعني لو تشاح وزوجه ما ليش دعوة لا يجبر على ذلك. من الذي يأتي به؟ من تلزمه نفقته، من تلزمها نفقته، من تلزمها، من تلزمه نفقته من أبيها أو ابنها أو أخيها أو نحو ذلك. الزوج لا يلزم بهذا ولو كان غنيا. إن لم يوجد من تلزمه نفقته أو ليس معهم مال أو نحو ذلك فمن بيت مال المسلمين. طب ما فيش بيت مال المسلمين، فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأن هذا من فروض الكفاية. ما هو كان لها مال هي من مالها، ده أول شيء. أنا قلت إذا ماتت امرأة ولها مال فمن مالها. ابن بحر عاوز يتبرع، زوجة عاوز يتبرع كده ويقول عندها مال بس أنا اللي هكفنها، نقول هذا حسن ما فيش مشكلة، لا تمنع من ذلك، لكن الأصل أن يكون من مالها. إن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقته مش على الزوج. واضح يا جماعة؟ أنت يجب على الزوج مثلا لو ما كانش فيه من تلزمه نفقته ومعوش مال وبيت مال المسلمين مش منضبط أو ليس فيه مال، فعلى من علم بحالها ودخل في ذلك من الزوج. ماشي. قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن استحبابا كما كان كفن النبي صلى الله عليه وسلم. تجمر، يعني تجمر تبخر، يعني بالبخور ترش بماء ورد او ماء مطيب ثم تجمر ليعلق بها الريح الطيب، ثم تبسط بعضها فوق بعض. هنخلي اعلاها احسنها وأوسعها كما هو حال الإنسان في حياته، بيلبس ملابس داخلية من تحت ممكن تكون دون يعني، وفي الملابس اللي من فوق أحسن الملابس، صح ولا لا؟ أحكي لكم طرفة، هي مش طرفة قوي يعني لكنها تذكر في هذا. كنا في السعودية فبعض الإخوة عاوز يكوي الملابس، فأنا فوجئت إن هو يروح عند المكواجي يقلع ويديها له يكوي بعدين يلبسها، واقف قدام المكواجي كده طبعا لابس من تحت ملابس يعني فانيلا وبنطلون وكده، فبيقول لي يلا عشان تكوي الملابس. قلت له مش ممكن طبعا. طب الباب اللي محدش يعرفك فيها؟ قلت له مثل باطل ما تقوليش الكلام ده. اخلع الجلابيه واقف كده بالفانيلا والسروال امام الناس، قال ما كل الناس بيعملوا كده، ما لم تكن الفانيلا او السروال صفراء، هو ده الشاهد يعني، ما لم تكن صفراء يعني يحرز بها الانسان فهذا عرف، بيقولوا هذا عرف عندنا فيش مانع ان واحد يقف قدام المتوجه يخلع الملابس واديها له وبيكويها في دقيقه واحده وبعدين يلبسها فورا. فالشاهد انه قد تكون الملابس من فوق جميله وبيضاء نقيه وفخمه وكذا، لكن من تحت الملابس صفراء. فهو يقول الفقهاء ان يجعل احسن هذه الاثواب الثلاثه، قد لا يستطيع ان تكون الثلاثه على درجه واحده في الحسن، ممكن يكون فيها تفاوت، فيجعل احسنها اعلاها. نعم. قال ويجعل الحنوط فيما بينه. الحنوط هو شيء من الطيب يوضع للميت، يجعل فيما بينها لكن لا يجعل فوق العليا، يجعل فيما بينها لكن لا يوضع فوق العليا اللي هي هتبقى اعلى الميت. ثم ما طبعا العليا هي في الحقيقه هي السفلى، انما تلف كده هيبقى اخر واحده هي اعلى واحده، استوعب؟ ثم يوضع عليها يعني على اللفائف مستلقيا، يعني يوضع الميت على اللفائف مستلقيا، ويجعل منه يعني الحنوط في قطن بين أليتيه من باب تطيب الرائحة، ويشد فوقها خرقة، يعني فوق الأليتين خرقة مشقوقة الطرف كالتبان اللي هو معروف عندنا بالملابس الداخلية يعني الشورت ونحوه، هذا يسمى تبانا، سروال قصير بلا أكمام يعني دون الشورت. ايه يعني التبان سروال بلا أكمام. ايه يوضع الميت على الاسواد على مستلقيا يعني عشان يلف، وبعدين هتضع بين اليتيه من الحنوط اللي هو الطيب تطيبا له، وبعدين تشد بين الاليتين خرقه، يعني زي ما بتلبسه كده خرقه مشدوده في الطرفين كالتبان، او تلبسه تبانا اللي هو الملابس الداخليه بتاعت الرجال عادي عادي، بس اقل من الشرطه كمان كالتبان. تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي يعني من القطن الذي فيه حنوط على منافذ وجهه. ايه منافذ الوجه يا جماعة؟ العينين والمنخرين والأذنين وفتحة الفم، هذه المنافذ التي يمكن أن يدخل منها شيء. ومواضع سجوده اللي هي السبعة أعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين أطراف القدمين. قال وكذلك المغابن تحت الإبط وعمق السرة وطي الركبتين ونحو ذلك من المغابن، وإن طيب كله فحسن. هذا من باب أولى، يعني نطيب هذه المواضع ونعتني بها، وإن طيب الميت كله فهذا شيء حسن، لكن لا يطيب في داخل عينيه. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يرد طرف اللفافة العليا من جانب الأيسر على الشق الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه يعني من الأيمن على الأيسر أدي الأولى، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك. الثالثة دي هتبقى أعلاها، يبقى هنرد الطرف الأيسر على الأيمن وبعدين نرد الأيمن على الأيسر، ثم الثانية من الأيسر إلى الأيمن والأيمن إلى الأيسر، ثم الثالث من الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن إلى الأيسر. هذه ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل. ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، الفاضل من الكفن يكون أكثره على جهة الرأس لأن الرأس أشرف الأعضاء. ثم يعقدها يعني يربطها وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، قميص يعني جلبية ومئزر اللي هو الإزار ولفافة من فوق، كما يكون الإنسان في حياته يلبس قميصا وإزارا أو سروالا ومن فوقه عباية مثلا، فلا بأس جاز. قال جاز إلا أن الأولى ما سبق. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار يعني يستر الجزء الأسفل، وخمار يستر رأسها، وقميص يعني جلباب، ولفافتين لأن هذا أبلغ في الستر. قال والواجب ثوب يستر جميعه، يعني ما سبق على سبيل الاستحباب، ثلاث للرجل وخمسة للمرأة على سبيل الاستحباب، لكن الواجب ثوب واحد يستر جميعا. ثم قال فصل في الصلاة على الميت، هذا ان شاء الله يكون في الدرس القادم، ونجتهد ان شاء الله ان ننهي هذا الكتاب في الدرس القادم.